نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 69 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ونحن لا نزال نتحدث حول أبواب الإيمان، وحينما تطرقنا إلى قضية التلازم بين أعمال القلب أو التلازم بين الظاهر والباطن، حاولنا أن نبين هذا الأمر بتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأننا نعلم أن هناك مسألة استغرقت أوقات كثير من طلبة العلم، ألا وهي القضية التي تسمى بجنس العمل. وأحب قبل أن أبدأ اليوم قراءة النصوص التي سنقرأها على حضراتكم، أن نقدم بكلمة حول جنس العمل للعلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، له كلمة نفيسة في هذا الأمر أو في هذا الشأن، أحب أن أقدم بها لكي أرتب عليها أمورا هامة. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمما نكب به الإسلام والمسلمون في هذا العصر وخاصة أهل المنهج السلفي فكر سيد قطب وعقائده الفاسدة وما أكثرها وأخطرها، ومنها قضية تكفير المجتمعات الإسلامية التي جدد وطور بها مذهب الخوارج في التكفير والخروج على الحكام والعلماء. خذوا بالكم من القضية، ليس القضية قضية الخروج على الحكام فقط، وإنما الخروج على الحكام والعلماء. وهذه لها عندي مسألة سأتعرض لها بعد أن أنهي قراءة هذه الكلمة الطيبة. قال: وقد تلقف هذه الفتنة عنه أناس تلبسوا بالسلفية فزادوها قوة وانتشارا، لأن كلامه لم يكن ليلقى قبولا لدى الشباب السلفي إلا حينما تلقف هذه الفتنة عنه أناس تلبسوا بالسلفية فزادوها قوة وانتشارا، إذ كان سيد قطب يكفر الحكام والمجتمعات الإسلامية بالحاكمية فقط. يعني كلام سيد قطب كان ينصب حول تكفير المجتمعات، لماذا؟ بسبب قضية الحاكمية فقط. أما هؤلاء فقد مكروا وتحايلوا لترويجها وإلباسها لباس المنهج السلفي، فوجدوا فكرة تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الصلاة أعظم وسيلة لترويج فكرتهم وأعظم مصيدة للشباب السلفي. ومن أعظم الوسائل لتفريقهم وضرب بعضهم ببعض، ووجدوا منهما، يعني من قضية تارك جنس العمل وقضية تكفير تارك الصلاة، ووجدوا منهما جسرا لرمي أهل السنة بالإرجاء، واول هؤلاء بالطبع من؟ الشيخ الالباني العلم الذي ضرب القضية في مقتل. فلقد كان الهدف ضرب الشيخ الالباني. وما ضرب مدرسة الاردن الا بسبب انتمائها لمن؟ للشيخ الالباني. الهدف كله كان ضرب الشيخ الالباني. خدوا بالكم من الامر ده. يقول فوجدوا في فكرة تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الصلاة اعظم وسيلة لترويج فكرتهم واعظم مصيدة للشباب السلفي، ومن اعظم الوسائل لتفريقهم، لتفريق الشباب السلف يعني، وضرب بعضهم ببعض. وقد نجحوا بالفعل، نجحوا بالفعل. وجدوا منهما جسرا لرمي اهل السنة بالارجاء، فالذي لا يركض من اهل السنة معهم في ميدان الخوارج فيكفر الحكام بالطريقة الخارجية الجاهلة فهو مرجئ وعميل وقائم، الى اخر التهم المشهورة. والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرجئ. يبقى المسألة انت ضايع ضايع، هتطلب تكفير الحاكم او الحكام والمجتمعات بقت ايه؟ عميل وخائن. وعميل ممكن الالباني لم يقل عنه انه عميل امن الدولة، بل قيل عنه عميل الموساد، فخد مرتبة اعلى مننا بكثير يعني. الموساد مرة واحدة، عميل الموساد الاسرائيلي. والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرجئ. فانت في جميع الاحوال ملموذ مهموذ. قال وادركت دندنة هؤلاء حول انكار احاديث الشفاعة، وادركت دندنة هؤلاء، يعني هو ادرك دندنة هؤلاء حول انكار احاديث الشفاعة. طبعا اللي بينكر احاديث الشفاعة الخوارج، خلي بالكم من المسألة دي. فاصبح الطعن في احاديث الشفاعة وحديث ابي سعيد الخدري بالذات، فاهمين؟ قال وادركت دندنة هؤلاء حول انكار احاديث الشفاعة، ولا سيما حديث ابي سعيد الخدري، فكنت اكره الحديث عنه، اي عن جنس العمل، والخوض فيه، لا سيما وكثير ممن يردده لا يفهم معناه، وكثير ممن يعرض عليهم من اذكياء حملة العلم يشتبه عليهم، حتى قال لي بعض المدرسين الجامعيين الاذكياء قبل ايام: انا لا ادري ما المراد بجنس العمل الى الان. يعني اتوك بلفظة مجملة مهمة جعلت الناس يضرب بعضهم بعضا، ويضربون كما يقال اقماسا في اسداد، وناس كتير يقول لك ده تارك جنس العمل، هو اللي بيتكلم مش فاهم يعني ايه جنس العمل، زي ما يقول لك مرجي هو مش فاهم يعني ايه الارجاء. واخدين بالكم؟ يقول وفي نادر من الاحيان يسألني عنه بعض الناس فانهاه عن الخوض فيه، فإذا ألح ولج اعترضت ببعض أحاديث الشفاعة، كحديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من عنده أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، فلا يحير جوابا. وفي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالا تحت عنوان تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في الدين، فشرعت في قراءتي، في قراءة البحث يعني، إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة، فإذا فيها الفصل الثالث ترك جنس العمل كفر أكبر. المبحث الأول، صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهرا لم يعمل خيرا مطلقا، لا بلسانه ولا بجوارحه، ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع. يعني واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد 50 سنة، لا قال الكلمة دي تاني ولا صلى ولا عمل اي عمل من الاعمال على الاطلاق، حتى كلمة لا اله الا الله ما نطقهاش تاني. هذه التي ينطبق عليها مسألة تارك جنس العمل، مش كده ولا لا؟ ما المسألة زي ما قلنا مطاطة حملت اوجه كلمة، لدرجة كما سمعتم اساتذة في الجامعة يقول لك الى الان لا اعرف ما المراد، ما مرادون بجنس العمل، كلمة مجملة مهمة، مش كده ولا لا؟ ما هو الجنس قد يراد به الايه؟ العموم الشمول، وقد يراد به الحد الادنى الذي يطلق ايه؟ عليه انه قد اتى بما يسمى عمل، عمل ما، فاي عمل يقصد؟ عمل مستحب؟ عمل واجب؟ عمل من الاركان الخمسة؟ يعني المسألة مشكلة، ولذلك غير محددة. وما اختبرنا وما امتحنا وما تعبدنا الله عز وجل بامثال هذه القضايا. فقال الشيخ فقلت اذا كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فاني لا اتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله، وانه منافق زنديق اذ لا يفعل هذا من عنده ادنى حد للايمان. لكني لا احب للسلفيين التعلق بلفظ جنس العمل لامور. اولها انه لفظ مجمل. طبعا هذه الصورة انا ساتعرض لها الان بعد ان انهي الكلام هنا علشان ابين لكم الصورة اللي بيتكلم عنها العلماء في قضية جنس العمل ومحل الخلاف ايه ان كان هناك خلاف من اهل العلم. ايه محل الخلاف؟ قال الشيخ لا احب للسلفيين التعلق بلفظ جنس العمل لامور. اولها انه لفظ مجمل يحتمل هذه الصورة ويحتمل غيرها، وهو ما يريده التكفيريون. شوف اوقعوك في ايه، مسألة تبقى مهمة. ثانيها كما قال اخونا حمد العتيق انها مسألة غير عملية، بمعنى انه لا يمكن ان يقال ان هناك زيدا من الناس قد شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بعدها خيرا قط، فان هذا النفي المطلق لا يمكن لاحد الا لله ان يحيط به. يعني هذا الشخص تقدر انت تقول على انسان انه لم يعمل خيرا قط؟ يعني هذا الامر لن يترتب عليه حكم بالايه؟ بالردة، مش كده ولا لا؟ لان الحكم بالردة على ايه؟ على حاجة تستطيع ان تحكم عليه بها، لكن تستطيع انك تقول هذا الانسان حكمنا عليه بالكفر المخرج من الملة لانه منذ ان قال لا اله الا الله لم يعمل خيرا قط. من ادراك؟ هو انت كنت رقيبا عليه بتنام معاه وبتصحى معاه؟ حتى لو بتنام معاه وبتصحى معاه لا تستطيع ان تحكم بهذا الايه؟ الحكم ابدا. فهي قضية غير عملية. قال والامر كما ذكر الاخ حمد. ثالثها دندنة التكفيريين حوله لمقاصد سيئة، منها الهدف منها رمي ائمة السنة بالارجاء. فمن لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرجئ او اتي من شبهة الارجاء، ومن لا يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله تكفيرا مخرجا من الملة فهو مرجئ، حتى وان فصل على طريقة السلف وان قال بكفر تارك الصلاة. لو حتى كفرت تارك الصلاة ولكنك جئت على حاكم وقلت لا اكفره الا اذا جحد كما هو قول السلف تبقى برضو ايه؟ مرجئ. رابعها من اجل ما في هذا اللفظ من الاجمال المشار اليه سلفا يقع من اطلاقه من اللبس على كثير من الناس، يعني من اجل ما في هذا اللفظ من الاجمال المشار اليه سلفا يقع من اطلاق هذا اللفظ من اللبس على كثير من الناس، ولما يوقع من الخلاف بين اهل السنة والشحناء والفتن بينهم. ترجح لي انه يجب الابتعاد عنه، لان الجنس قد يراد به الواحد وقد يراد به الكل وقد يراد به الغوالب، ومن هنا اذا دندن حوله السلفيون حصل بينهم الخلاف الذي يريده التكفيريون وتكثروا بمن يقول به منهم. يعني يصبح التكفيريون يتكثرون بمن قال بذلك من السلفيين، فيقولون هذا فلان السلفي يقول بتكفير تارك جنس العمل، فيجرئون الناشئ او يجرون الناشئ الى مذهبهم في تكفير الحكام على منهجهم والى رمي علماء السنة بالارجاء الى اخره. وانصح السلفيين ان يلتزموا بقول السلف الشائع المتواتر من اول عهد السلف الى يومنا هذا، الا وهو قوله ان الايمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح وبالقلب، او ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، او كما قال الامام احمد رحمه الله الايمان قول وعمل يزيد وينقص، او كما قال البخاري رحمه الله كتبت عن 1000 شيخ وزيادة ولم اكتب الا عمن يقول الايمان قول وعمل، اللي هم أئمة السنة كلهم، ونحو هذه العبارات الموروثة عن السلف التي لا تخرج عن هذا المعنى. فالتزام عبارات السلف فيه رد لضلال المرجئة، وهو رد كاف شاف، وفيه امان وضمان للسلفيين من الاختلاف والقيل والقال، وحماية من استغلال التكفيريين لاطلاق بعض السلفيين لجنس العمل. ومن اصول اهل السنة وجوب سد الذرائع ووجوب درء المفاسد وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، بكل دي من اصول اهل السنة. فاطلاق جنس العمل فيه مفاسد لما فيه من الاجمال الموقع في اللبس ولما يثيره من الاختلاف والفرقة، فيجب اجتنابه. قال الامام ابن القيم رحمه الله زاجرا عن اطلاق الالفاظ المجملة، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد، يعني الاطلاق والاجمال دون بيان، يبقى انت عليك يأمرك، فعليك يعني الزم، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد هذا الوجود، ها، وخبط الاذهان والاراء كل زمان. قال وهنا ملاحظة مهمة ينبغي لفت النظر اليها، وهي ان الصورة التي ذكرها الاخ حمد وفقه الله لا يجوز لمسلم ان يتردد في تكفير صاحبها ان وجد، ولكنها في الوقت نفسه هي نظرية غير واقعية ولا عملية، اذ لا يتصور وقوعها من مسلم، والشرائع لم تبنى على الصور النادرة كما قال الامام ابن القيم رحمه الله، فكيف نزج بدعوتنا وشبابنا في الصور المستبعدة او المستحيلة، وتشحن النفوس وتضيع الاوقات في القيل والقال، بل توقع الشباب في الشبكة التي نصبها لهم التكفيريون، خذوا بالكم، توقع الشباب في الشبكة التي نصبها لهم التكفيريون، فاذا كان لابد من الكلام فيها فيكون من العالم الفطن عند الحاجة، كأن يسأله تكفيري عن كفر تارك جنس العمل فيقول له هذه كلمة مجملة فماذا تريد بها، فبين لي ما تقصده، فإن ذكر له صورا باطلة ردها عليه بالحجة والبرهان، وإن ذكر الصورة السابقة قال له هذا حق وأنا معك، ولكني أحذرك من التلبيس على الناس بذكر غير هذه الصورة. فهذا ما أقوله وأنصح به السلفيين في هذه المسألة، وأنصحهم بشدة عن تعاطي أسباب الخلاف ومثيراته، والحرص على ما يؤلف القلوب ويجمعها على الحق بالحكمة والرفق. أسأل الله الكريم تبارك وتعالى أن يجمع كلمة أهل السنة والمسلمين عموما على الحق والهدى، وأن يجنبهم أسباب الخلاف والفتن، كتبه ربيع بن هادي المدخلي، كتبه سنة 1425 هجرية. خذوا بالكم عند كلمة الشبكة، أنا ذكرت الكلام ده لعدة أمور، من ضمنها إنه أن أبين علشان ما أقولش كلام ما يكونش لي فيه حد سبقني إليه. هذا الكلام يعني أنا أعتقده إن هي شباك ووضع لإخواننا من أهل السنة، وكان المقصود أن يقع السلفيون بعضهم في بعض، وقد نجحوا بالفعل، واستدرجوا لم يستدرجوا بعض طلبة العلم للأسف، بل استدرجوا اللجنة الدائمة للأسف، استطاعوا أن يستدرجوا اللجنة الدائمة، طبعا ليس برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن استدرجوا اللجنة الدائمة بعد موت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأوقعوا اللجنة الدائمة في الشباك حينما جعلوها تطعن في مدرسة الأردن، ثم بعد ذلك أصبح أي إنسان من التكفيريين يأتي إليك ويقول لك أبي عقيدة الألباني اللجنة الدائمة نقضتها، واخدين بالكم ولا لا؟ بقى هو ده الهدف، وقع فيها المسؤولون عن اللجنة الدائمة. كانت النتيجة إنهم جرأوا مدرسة الأردن لكي يردوا عن شيخهم، لأن اللجنة الدائمة لم تستطع وما كان لها أن تذكر الألباني صراحة، وإنما ذكرت أسماء بعض الشباب أو الكتب التي صنفها تلامذة أو بعض تلامذة الشيخ الألباني وطعنوا فيها، فما كان من هؤلاء الإخوة إلا أن قاموا وانبروا للرد على إيه؟ اللجنة الدائمة. وهذا هو المقصود، إن اللجنة الدائمة تستدرج للطعن في سلفيين فيقومون هم بالدفاع عن أنفسهم فيردوا على اللجنة الدائمة. لماذا؟ لأنهم في نظر أنفسهم يركنون إلى ركن شديد ألا وهو الألباني. كلمات أصل هؤلاء الشباب مثلا أو طلبة العلم في الأردن ما قالوا هذا الكلام من عند أنفسهم، فلما تيجي اللجنة الدائمة وليس على رأسها ابن باز وليس على رأسها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، احنا مع احترامنا الكامل لأهل العلم، لكن احنا عايزين نشوف التكفيريين وصلونا لإيه. أصبحت اللجنة الدائمة ليس على رأسها لا ابن باز ولا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، واضح؟ فحينما تطعن في عقيدة هذه العقيدة يعتقدها تلامذة الألباني أخذا عن الألباني بنفسه، فإن هؤلاء الطلبة يردون على هذه اللجنة واضح، وردوا عليها بالفعل، وهذا كان المقصود لإسقاط المرجعية العلمية. يبقى كان قصد التكفيريين إسقاط اللجنة الدائمة كمرجعية، وبالفعل نجحوا في هذا. قد يقول قائل كيف نجحوا في هذا؟ أقول هذه حقيقة. أنت الآن يعني نحن كنا في زمان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يعني الشباب الصغير لا يذكر هذه السنين ولا هذه الظروف. كنا لما نختلف وتيجي اللجنة الدائمة فيها فتوى كله يخرص، حدش يتكلم، يقول لك اللجنة الدائمة أفتت أيام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيف، حدش يتكلم، يقول لك اللجنة الدائمة أفتت خلاص، كان لينا مرجعية كبرى محدش يستطيع انه يستدرك على اللجنة الدائمة. لكن الان تصدر اللجنة الدائمة فتاوى بتحريم المظاهرات لتقول ما تقول، بتحريم الاحزاب تقول ما تقول، اصبح اللجنة الدائمة فتاويها في وادي، ومن يتسمون بالسلفيين في واد اخر، واصبحوا الجميع يقول لك هم رجال ونحن رجال، ويؤلف بعض الشباب رسالة فيقول ان شيخي على احد طلبة العلم بالاسكندرية صنم للشيخ صالح الفوزان ولاعضاء اللجنة الدائمة. خلاص بقت المسألة كلنا علماء زي بعضينا، كلنا روس بروس. استطاع التكفيريون حقيقة، انا بحكي لكم القصة دي وذكرت كلمة الشيخ ربيع حقيقة عشان ابين لكم الموضوع، وإلا الان لما تتكلم في اي موضوع مين المرجعية ليك؟ بتقدر تقول نرجع للجنة الدائمة فان افتت اللجنة الدائمة فسنقول سمعنا واطعنا؟ لا، تيجي فتوى اللجنة الدائمة يقول لك ماشي، ظروفهم غير ظروفنا، واقعهم غير واقعنا، هم علماء وعندنا علماء. عندنا هنا بقت تشكل لجان من بعض طلبة العلم والوعاظ، عندنا الان تشكل في بلدنا الان بعض اللجان والهيئات من بعض طلبة العلم والوعاظ، حتى وان كان فيهم اساتذة للجامعة او معهم دكتوراه، ويجتمعوا ويقول لك وعاوزين يلزموا الشباب السلفي بما يقولون هم. واين فتاوى ابن باز؟ واين فتاوى الالباني؟ لا خلاص بقى، ده زمن ولى وزمن وعدى. الكلام ده انا اشير اليه من فتره، اقول الهدف سحب البساط من تحت ارجل الكبار، وقد سحبوا البساط بالفعل، وهذه الفتنه راجت على كثير من الشباب. طبعا كثير من الشباب للاسف هم انا اسف في التعبير مقلدون تقليدا بحت، يحركونهم كالسوائم، النهارده ده حلال بكره يقول لهم ده حرام، النهارده واجب بكره يبقى محرم، العكس بالعكس. ما بيسالش الطالب لو جاز لنا مجازا ان نسميه طالبا، اصبح لا يسال عن الدليل، يسال ازاي عن الدليل؟ لدرجة ان احنا الفترة اللي فاتت دي سمعنا بعض الشباب بيبعث الينا باسئلة ويقول لنا يا شيخ ألسنا مقلدين؟ احنا ناخد كلام الشيوخ بدون سؤال عن الدليل. سبحان الله، سلام على السلفية. السلفية منذ نعومة اظفارنا تعلمناها انها سؤال عن الدليل، مفيش حاجة اسمها تقليد. كانوا يقولون عن المقلد كلمة لا احب ان اشنف اسماعكم بذكرها، بيقولوا عن المقلد حاجة وحشة قوي مش عايزين نقولها. كان هذا الكلام اقرأ كتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام الشوكاني وكتب الإمام الصنعاني وكتب الشيخ صديق حسن خان، ستجد وصف الإمام ابن حزم وصف المقلد وصفا لا ترضاه لنفسك أبدا ولا ترضاه لمسلم. المقلد حاجة وحشة قوي مش عايزين نقولها. كيف تقبلون لأنفسكم أيها الشباب أن تتحولوا إلى مقلدين؟ بعدين العالم او طالب العلم، فاحنا نقول عليهم علماء مجازا، هؤلاء طلبة العلم حينما يأتونكم بكل غريب وبكل عجيب وينسبونه للشريعة ويحلون ويحرمون، ان اطعتموهم في التحليل والتحريم كان لكم نصيب من قول الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عدي بن حاتم الطائي لم نكن نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ يعني بدون دليل، هو اللي بيحلل هو اللي بيحرم. ما يربطه على الارض يكون مربوطا في السماء، وما يحله على الارض يكون محلولا في السماء. لا، عاوزين يا اخواننا بجد استيقظوا، حتى لا تضيعوا المسؤولية فردية، لا تكلف الا نفسك. ستسأل في قبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تسأل عني ولن تسأل عن اي احد من الناس، هتسأل عن واحد بس في الامة دي اسمه ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الذي يبلغنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم توحيد، وزي يقولوا التوحيد الاتباع، الاتباع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل العلماء يصيبون ويخطئون، العلماء ده العلماء المجتهدون، يعني احنا تعلمنا ان الامام الشافعي يصيب ويخطئ، الامام مالك يصيب ويخطئ، الامام ابو حنيفة يصيب ويخطئ، الامام احمد بن حنبل يصيب ويخطئ. احنا بنتكلم عن ائمة لو كانوا موجودين في هذا الزمان ربما ربما بهذا التقليد الخطير لكانوا عبدوا من دون الله والعياذ بالله. يعني اذا كانت المسألة بالصورة دي وجعلنا الصغار علماء مجتهدين، اما لو وجدنا المجتهدين في عصرنا كان ماذا سيفعل معهم بقى؟ كانوا ماذا سيفعلون مع لو وجدوا في زمانين احمد بن حنبل، لو وجدوا في زمانين الامام الشافعي، لو وجدوا في زمانين الامام مالك، ماذا سيفعلون معه ان كانوا يفعلون هذا مع بعض طلبة العلم او مع وعاظ؟ فماذا سيفعلون مع الائمة الربانيين بحق؟ واخدين بالكم؟ وعلى ذلك اقول ان الهدف من هذه الموضوعات كلها كان الهدف منها ضرب المرجعيات العلمية. ولذلك وجدنا الشيخ ابن عثيمين، مع اني دايما نقول ماذا قال ابن عثيمين، ماذا قال ابن عثيمين، قال في هذه المسألة كلاما مشهورا. شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول له ايه. يقول له السائل: تارك جنس العمل كافر، تارك احاد العمل ليس بكافر، ما رأيكم في ذلك؟ قال: من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟ اهو نفس الكلام اللي احنا عاوزين نثبته في قلوبكم وفي عقولكم. من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟ هل قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى امتى تمسك على الكلمة وتصبح ديدنك؟ لما يكون اللي قالها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف الكلمة من قالها؟ مين اللي قال القاعدة دي؟ هل قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام لا معنى له. يقول لهم كده الكلام ده لا معنى له، اللي هو جنس العمل لا معنى له. نقول: من كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر. هذا الصواب. اما جنس العمل او نوع العمل او احاد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها. ده كلام ابن العثيمين اهو، طنطنة لا فائدة منها. قالوا له: هل اعمال الجوارح شرط في اصل الايمان وصحته، ام انها شرط في كمال الايمان الواجب؟ قال: تختلف. فتارك الصلاة مثلا كافر لانه يكفر تارك الصلاة. اذا فعل الصلاة من لوازم الايمان، واني انصح اخواني ان يتركوا هذه الاشياء والبحث فيها، وان يرجعوا الى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، لم يكونوا يعرفون مثل هذه الامور. المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا، والكافر من جعله الله ورسوله كافرا، رحمة الله عليه. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، في الأسئلة القطرية وهي مطبوعة. واخدين بالكم؟ والكلام ده مسجل بصوت الشيخ ومحفوظ عنه ومتواتر عن الشيخ رحمة الله عليه. طيب احنا بقى عاوزين نحقق المسألة دي ونتكلم ونحررها، يعني مسألة قضية تارك العمل. لان احنا وجدنا الشيخ ربيع بيقول كلمة، بقول: رجل قال لا اله الا الله، رجل قال لا اله مرة واحدة في حياته، هل هذه هي المسألة اللي الخلاف عليها؟ لا، مع احترامنا للشيخ ربيع ليست هذه هي المسألة المختلف عليها. عاوزين نصور المسألة صح. عارف لو صورنا المسألة صح مش هيطلع فيه خلاف اصلا بين اهل السنة، والقضية ليس فيها خلاف على الاطلاق لو صورنا المسألة صح. طب نصور، انا حاولت اصور المسألة، اكتب تصوير للمسألة واقوله لكم النهارده. هنقول السلف مجمعون نقطة نقطة كده، وعاوزنا نخرج لو خرجنا النهاردة بس من الدرس ده فاهمين صورة المسألة، هو ده اللي أنا عاوز. ماشي، لو خرجنا بإذن الله تعالى متصورين المسألة، صدقني محدش هيضحك عليك تاني ومحدش هيستدرجك. وصدقني كثير كثير ممن يتكلم في هذه المسألة لم يهضم مذهب أهل السنة والجماعة فيها، بل ولم يهضم قول المرجئة مع الادعاءات الكثيرة الفارغة. هقول لك صورة المسألة وعض عليها بإذن الله تبارك وتعالى بالنواجذ، ولو وجدتني بقول كلام مخالف لقراءاتك عندي استعداد نتناقش إن شاء الله تعالى كالعادة، نتناقش ويقنعك يقنعني. ماشي، بسم الله. أقول السلف مجمعون على نجاة من كان معه أصل الإيمان. احنا مش قلنا أصل الإيمان، فاكرين أصل الإيمان ولا مش فاكرينه؟ نعيده لكم تاني من كلام أهل العلم، خليكم معايا، عاوزين نعيد لكم الكلام ده تاني من أقوال أهل العلم، بس مش هعيد كلام قلته قبل كده، هجيب نصوص جديدة. ماشي، اسمع. قال ابن القيم في عدة الصابرين، قال الإمام ابن القيم في عدة الصابرين: الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. صح ولا صعبة؟ معروفة دي مش كده ولا لا؟ قال: وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه لم يكن مؤمنا، فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. يبقى قول القلب بس لو وجد، اللي هو الايه؟ العلم والمعرفة اللي هو التصديق يعني، لم يكونوا بذلك مؤمنين، كما قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وكذلك إبليس، وكذلك أهل مكة عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك أن من عرف الله، طيب يعني الإيمان ليه أركان أربعة: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هل جميع هذه الأركان متساوية؟ لا، مش متساوية. هم الأركان الخمسة للإسلام متساوية، اللي هي الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هل الخمسة متساوية؟ هل شعب الإيمان البضع والسبعين متساوية؟ أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى، مش كده؟ إماطة الأذى عن الطريق من مكملات الإيمان المستحبة، ما هياش واجب عليك، مش كده ولا لا؟ مش من الواجبات، لكن إذا كان الواجبات بر الوالدين من الواجبات، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الأركان التي إن نزعت لو جئت بجميع الشعب ولا شعبة تنفع بعد كده، مش كده؟ يبقى مش متساوية. فالإمام ابن القيم هنا بيقول إيه؟ فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بذلك مؤمنا، من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بذلك مؤمنا حتى يعمل ايه؟ ها؟ بايه؟ بجوارحه. يا راجل يا طيب، نسيت عمل القلب. شفتوا؟ ما انتوا صحيين، ما انتوا صحيين. احنا قلنا اربع حاجات: قول القلب اللي هو الاعتقاد اللي هو التصديق والعلم والمعرفة، وعمل القلب مش كده، وقول اللسان وعمل الجوارح. فبيقول الذين حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعمل فقط لم يكونوا مؤمنين بذلك. وكذلك من قال بلسان ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بذلك مؤمنا حتى يعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. كل دي أعمال إيه؟ الانقياد، الالتزام. قال وإذا فعل ذلك، لا كان المفروض يقول إيه؟ لم يكن مؤمنا لو ما أتاش بأعمال الجوارح، ما قالش كده، مش كل مرة يقول لك لم يكن إيه؟ المرة دي قال لك وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه. لم يكفي في لأنه أتى بأصل الإيمان، لكن الأعمال الجوارح تعتبر إيه؟ فروع، فروع ومكمل. والكلام ده جبناه عن ابن مندة وجبناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرنا النصوص في الدروس الماضية، فاكرين ولا لأ؟ فاكرين الكلام ده؟ ارجعوا للدروس الماضية. قال وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل، ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق في النفس، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر. فصار الإيمان نصفين، أحدهما الصبر والثاني متولد عنه من العلم والعمل، لأنه كان بيتكلم عن مسألة إيه؟ إن الإيمان نصف الإيه؟ الصبر. فقدم بهذه المقدمة، فعرفنا أن هناك أصل للإيمان وهناك إيه؟ فرع. أصل الإيمان إيه؟ الأركان الثلاثة اللي هي إيه؟ قول القلب وعمل القلب والنطق باللسان. أعمال الجوارح تعتبر إيه؟ مكملة، اللي هي الفرع. ده مش كلامنا، ده كلام السلف. لأنك حطوا في اعتباركم حاجة، لو قلنا كله متساوي ولو ذهب بعض لذهب كله، ده اعتقاد مين؟ لا، ده اعتقاد كل الفرق. دي ما فيهم المرجئة، أهل السنة يختلفون عن سائر الفرق في إن الإيمان عندهم إيه؟ يتبعض، وإذا ذهب بعضه لم يذهب كله. لكن اللي بيقول إن الإيمان كله لا يتجزأ وإذا ذهب بعضه ذهب كله، مين؟ كله. واحد يقول إزاي كله؟ طب من المرجئة نقول له ما هو المرجئة لما اعتقدوا هذا الاعتقاد قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقد وجدنا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه يخرج من النار من عذب فيها بعد أن اللي هو مرتكب الكبيرة. فيبقى نعمل إيه؟ وعندنا الأصل لو ذهب بعضه ذهب كله، فأخرجوا العمل من ما هم أخرجوا العمل من الإيمان ليه؟ عشان إيه؟ اعتقادهم إن الإيمان كله لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالمعتزلة والخوارج جعلوا الإيمان قول وعمل، ولكن إذا فالفرق بينهم وبين أهل السنة إيه؟ إنهم بيقولوا إذا ذهب بعضه ذهب كله. والمرجئة لما استيقنوا والتزموا بهذا الأصل اضطروا لإخراج الإيه؟ العمل. ما أخرجوا العمل عشان ما يعوش في الشبهة دي، اللي هي قضية إذا ذهب بعضه ذهب كله. الفريق الوحيد اللي قال إن الإيمان متشعب ومتباعد وإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك يقولون بزيادتي ونقصاني، ولذلك المرجئة لا تقول بالزيادة ولا بالنقصان، النقصان كفر، والخوارج يقولون النقصان كفر، والمعتزلة يقولون النقصان كفر، فيقولون النقصان كفر، فلذلك إذا نقص إيمانه يكفر عند الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة قالوا لا، ما هو لو نقص يكفر، والأعمال الجوارح بتنقص وتزيد، فأخرجوها من الإيمان وجعلوا الإيمان هو الذي في القلب فقط، لأن اللي في القلب في نظرهم هم وهو خطأ، لا يزيد ولا ينقص. فاهمين؟ طيب يرجع هنا ويقول ايه؟ نقول فاكرين كلام الامام ابن القيم في كتاب الصلاة؟ فاكرينه؟ يقول وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل. انا كل ده عشان اوصلك لحاجة، الخلاف ايه؟ فاهم صورة المسألة ايه اللي بيتكلموا عليها، اللي هي ترك اعمال الجوارح بالكلية، كيف نصورها؟ قال وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فاذا زالت هذه الاربعة زال الايمان بكماله، واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء، فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. يبقى لو زال كله يزول الايمان كله بكماله، واذا زال التصديق لم تنفع بقية الايه، هيبقى منافق لو مفيش تصديق، مش كده ولا لا؟ حتى لو صلى الخمس صلوات وزكى مفيش تصديق في قلبه. يبقى واذا زال التصديق لم تنفع بقية الاجزاء، فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة واهل السنة. يبقى موضع المعركة بين اهل السنة وبين المرجئة ايه؟ اعمال الجوارح ولا اعمال القلوب؟ اعمال القلوب. فازاي تنقل المعركة الى اعمال الجوارح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولا بيتكلموا عن جنس العمل دخلوك في اعمال الجوارح، مع ان المعركة اصلا بين مين ومين؟ بين اهل السنة والمرجئة في اعمال القلوب. قال لك اهو، واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة واهل السنة، فاهل السنة مجمعون على زوال الايمان ونحن منهم. يزول الايمان لو زالت اعمال الايه؟ القلوب. وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، لا ينفع التصديق اذا انتفى عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبع ولا نؤمن به. يبقى كان سر المعركة بين اهل السنة وبين المرجئة في ايه؟ ده كلام، طب اسمع، ده كلام ابن القيم. ابن تيمية بيقول في المجلد السابع اللي هو الايمان الاكبر صفحة 550، يقول فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط. كل اللي بيتكلموا فاكرين إن لما بيقولوا قول وعمل والمسألة دي إن الصراع كله والخلاف كله في إيه؟ في عمل الجوارح. لا، العمل عمل إيه؟ عمل القلب. ادي كلام ابن تيمية مع كلام مين؟ مع كلام. طيب نرجع بقى لتصوير المسألة. انا عايزك تتصور المسألة. احنا عندنا الاصل، اصل الايمان اللي هو ايه؟ ها؟ وجود قول القلب وعمل، والعمل اللي المرجئة خلفه فيه واللي لازم النطق باللسان، لانه يستحيل يكون في عمل في القلب، يستحيل يكون في عمل في القلب ويكون فيه تصديق، ومفيش مانع من الإكراه أو غيره والإنسان ما يقولش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ودي الكلمة التي أجمع المسلمون على أن الذي يمتنع عن قولها لا ينفعه أي شيء في قلبه. واضح ولا لا؟ كويس. نرجع بقى مرجوعنا. نقول السلف مجمعون على نجاة من كان معه أصل الإيمان. اللي هو إيه أصل الإيمان؟ السلف مجمعون، لان الاحاديث بتقول ايه؟ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ايه؟ ذره، وادنى ادنى ادنى. يبقى العمل يبقى اخراج الانسان من النار في احاديث الشفاعه هيكون التعلق كله بالايه؟ باللي موجود في القلب. فالسلف مجمعون على نجاه من كان معه اصل الايمان، يعني لو وجد قول القلب وعمل وقول اللسان بالشهادتين كان ناجيا بالاجماع، ولا يخالف في ذلك احد اصلا. تمام؟ كويس. فاين الخلاف؟ اقول مع الوضع في الاعتبار ان هذه المسألة لن يترتب عليها حكم بالردة، لان علم ذلك يعني زي ما الشيخ قال، عشان تيجي تقول هذا الانسان لم يعمل خيرا قط، تقدر تثبت هذا؟ يبقى ده ملوش علاقة بحكم الردة. يبقى احنا بنتكلم في علم غيبي، يبقى بنتكلم في المآل في الاخرة، صح ولا غلط؟ يبقى بنتكلم هينجو في الاخرة ولا لا؟ عرفت الموضوع؟ فالموضوع ملوش علاقه باحكام الايه؟ الرده. مش قضيه يعني هذه المساله لا علاقه لها بحكم الرده او اقامه الحدود في الدنيا خالص. يبقى المساله دي اللي بيتكلموا فيها تارك عمل الجوارح بالكليه، هذه مساله ايه؟ خاصه بايه؟ واضحه؟ خاصه بالايه؟ بالاخر، هل ينجو من النار ام لا؟ صح؟ مع الوضع في الاعتبار ان احنا بنقول وكل اهل السنة بيقولوا, بل مرجئة الفقهاء اللي هم الاحناف بيقولوا لو ترك واجبا من واجبات الجوارح يعاقب عليه في النار, يكون في مشيئة الله, ان شاء عفا وان شاء عذب, وان عذب سيخرج من النار. لماذا؟ لان معه ان كان عنده ايه اصل الايمان. واضح الكلام ده عشان نبقى فاهمين الصورة كاملة. يبقى مرتكب الكبيرة, احنا اتكلمنا قديما عن مرتكب الكبيرة عند المعتزلة وانه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا, لكن في الاخرة مخلد في النار. وقلنا الخوارج بيكفرون مرتكب الكبيرة لو ما تبش منها في الدنيا, صح؟ المرجئة اتكلمنا عنه وقلنا مرجئة الفقهاء, في مرجئة غلاء بيقولوا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, مش كده ولا لا؟ اهل السنة بيقولوا, ومعهم مرجئة الفقهاء, لو الانسان ارتكب كبيرة او ترك واجبا يكون في مشيئة الله, ان شاء عفا وان شاء عاقبه, صح؟ اللي هي نصوص الوعيد, واضح؟ كويس قوي الكلام ده, مفيش عليه خلاف خالص. اياكم ان تظنوا ان هذا الكلام اللي بيقوله فيه خلاف. طيب هنقول فاين الخلاف اذا؟ ان كان الانسان اللي معاه اصل الايمان, يعني ان فتحنا قلبه يوم القيامة وجدنا فيه ايمان حقيقي شرعي, قول القلب مع اعمال القلوب ونطق بالشهادتين, يبقى في القلب ايمان. لو فتح القلب ووجد فيه ايمان ينجو بالاجماع, دي مفيش عليها خلاف, صح؟ كويس. فاين الخلاف؟ نقول مع الوضع في الاعتبار ان هذه المسألة لن يترتب عليها حكم بالردة, لان علم ذلك يعني ان هناك تارك لجميع اعمال الجوارح امر لا يطلع عليه الا الله تعالى, فنحن نتكلم عن الايمان من حيث هو, صح؟ ملناش علاقة باحكام الردة. كويس اوي. فالخلاف اذا, هل لو وجد اصل الايمان لابد وان ينتج اعمالا على الجوارح ولا لا؟ هي دي المسألة, واخدين بالكم؟ يعني لو وجد اصل الايمان, هل اصل الايمان هيجعل الانسان يندفع لعمل بجوارح ولا لا؟ المخالفون يقولون طبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن, لابد من ان الجوارح تعمل, فعدم وجود اللازم اللي هو ايه العمل الظاهر يدل على عدم وجود الملزوم اللي هو الباطن, الايمان الباطن. يبقى عرفنا الخلاف اهو, يبقى عرفنا حددنا المسألة, ان القضية لو وجد اصل الايمان هينجو بالاجماع, لكن الخلاف هل وجود اصل الايمان سيجعل الانسان ينتج عمل بالجوارح ولا لا؟ واضحة؟ المخالفون يقولون لازم, لانه لو ما اخرج لو ما عملش عمل بالجوارح يبقى اللازم ما ظهرش, يبقى الملزوم ايه مش موجود منعدم. يرد عليه, احنا اللي بنرد ونقول بل عدم وجود اللازم اللي هو الظاهر يدل على عدم وجود الملزوم الباطن او ضعفه, صح؟ وده كلام ابن تيمية مش كلامي, صح ولا غلط؟ كما قال ابن تيمية. ولكننا نستدرك ونقول اعكس المسألة, مش هو ده برضو عشان المسألة تتصور صح, اعكس المسألة. نحن نتحدث عن انسان مش بنقول تحقق في هنشوف يتحقق الباطن فهنعرف ان وجد اللازم وجد الملزوم. ده الكلام ده لما اكون انا برا بعيد عن علم الغيب, لكن انا هنا بتكلم عن واحد هيكشف قلبه يوم القيامة, صح ولا غلط؟ فكشف القلب ووجد بالفعل ايمان, وضحت ولا لا؟ فنعكس المسألة, اقول نستدرك ونقول اعكسوا المسألة. نحن نتحدث عن انسان تعلمنا وتحققنا فتحنا قلبه ووجدنا فيه الايمان الباطن, يعني علمنا بوجود اصل الايمان, هل ينجو ام لا؟ بالاجماع ينجو. يبقى الخلاف, خدوا بالكم, هل يضعف الايمان القلب جدا حتى لا يستطيع ان يحرك الجوارح بالعمل وتأتي حالة من لم يعمل خيرا قط؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني اتفتح القلب ووجد فيه جزء من الايمان, لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. وهذا قال فيه الحديث لم يعمل خيرا قط. طبعا المخالف اللي بيقول بتكفير ترك الصلاة لأنه عنده دليل على ان اللي ما صلاش يبقى ايه؟ يعني ايه كافر؟ يعني عنده اصل الايمان ولا ما عندوش؟ ما عندوش. ولذلك بناقش بعض الاخوة ممن يعني بيكتبوا في المنتديات وقلبين الدنيا وبيبدعوا الالباني، فبقول له طب ترك الصلاة ان وافى ربه يوم القيامة ترك الصلاة يكفر؟ او سبك، نتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين، اعتقدنا وحكمنا عليه بالكفر، هل من الممكن ان يوافي ربه ويفتح القلب فيوجد فيه ايمان؟ قال لي ممكن. يبقى مش فاضي من المسألة بالاجماع، مش فاضي من المسألة. واضحة ولا لا؟ فاكر المسألة ضايعة عندهم، فاحنا بنتكلم عن فتح القلب، احنا بنتكلم عن قضية غيبية. هل لو فتح القلب ووجد ايمان هل ينتج لازم عمل بالجوارح ولا لا؟ بنقول الخلاف هل يضعف الايمان بقى القلب جدا حتى لا يستطيع ان يحرك الجوارح بالعمل وتأتي حالة من لم يعمل خيرا قط؟ نحن نقول نعم، عشان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، والحديث ده هنتكلم ونرد على المخالفين والمتأولين للحديث. المهم انا بس هنا بطور لك الايه المسألة. المخالفون يقولون لا، ولكننا وهم متفقون على انه لو وجد في قلبه ايمان ما ولو اقل من ذرة سينجو طبقا لاحاديث الشفاعة. اذا نحن وهم متفقون على دخول الاعمال في الايمان. واحد، العمل جزء من الايمان، متفقين ولا مختلفين؟ وانه يزيد وينقص ونستثني في الايمان ولا ينجو في الآخرة، بنقول كده، ولا يخرج من النار إلا لو اتفتح القلب وجد فيه إيمان. طبعا مش لازم يتفتح، يعني أنا بقول لك يعني ده أنا بضرب لك مثال، لكن ربنا يعلم القلب بدون فتحه، مش كده؟ اتكلم عن إنه هيخرج من النار ولا ينجو إلا إذا وجد إيمان في إيه؟ في قلبه، اللي هو إيه؟ أصل الإيمان. فلسنا مخالفين لمذهب أهل السنة في الأسماء ولا في الأحكام، صح؟ لأن الأسماء ان الايمان قول وعمل، صح، ده باب الاسماء. طب الاحكام بنقول لن ينجو الا اذا وجد اصل الايمان. فهل خالفنا اهل السنة والجماعة في هذا الامر؟ انا عايز اوصلك لمسألة هامة، فين المخالفة؟ اسمع، فان كان ابن تيمية يقول عن المرجئة الفقهاء الخلاف معهم لفظي، ليه؟ لان الخلاف في ايه؟ في باب الاسماء بس، مش الخلاف في باب الاحكام، وهذكر لك دلوقتي نصوص ابن تيمية، ماشي؟ لماذا الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي؟ لانهم بيقولوا ان مرتكب الكبيرة في مشيئة الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذب، زي اهل السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اختلفوا مع اهل السنة في حاجة واحدة، اللي هي مسألة الايه؟ الاسم، انهم اخرجوا العمل من مسمى الايمان. طب احنا ادخلنا العمل في مسمى الايمان، هم قالوا لا يزيد ولا ينقص، قلنا يزيد وينقص. قالوا هم ان ذهب بعضه ذهب كله، قلنا لا، لا، ان ذهب بعضه لا يذهب كله، لان الايمان يتبعض. نستثني في الايمان، هم يقولون المستثني يشك. يبقى احنا في الاسماء بنقول بقول اهل السنة والجماعة، وفي الاحكام حتى المرجئة نفسهم ما خلفوش في الاحكام، لان احنا بنقول لن ينجو الا من تحقق الايمان في ايه؟ اللي هو الحد الادنى مثقال ذره، واخدين بالك، او ادنى ادنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال عنا قد خالفنا مذهب السلف ونحن لم نخالف لا في الاسم ولا في الحكم ولا في اللفظ ولا في المعنى، بل نحن اسعد حفظا بظواهر نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت المساله؟ عرفتم المساله تتحسب ازاي؟ ان الموضوع ما يجيش واحد يقول لك ايه؟ هؤلاء لا يكفرون من لم يعمل خيرا قط. ما تتحسبش كده، نعكس الموضوع ونقول من تحقق اصل الايمان في قلبه، هل تستطيع انت ان تقول انه يوجد اصل الايمان ولا يوجد العمل ويخلف في النار؟ ما تقدرش تقولها، يبقى خالفت اجماع المسلمين. يبقى القضية كلها ان لو وجد اصل الايمان، واضح يا اخوانا، نجا بالاجماع. غاية الامر ان الخلاف هل، وبنقول ان في تلازم بين الظاهر والباطن، ولو وجد الايمان التام في القلب ينتج ايه؟ اعمال لا نخالف في هذا، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. واذا كثرت الاعمال، اعمال الانسان الصالحة وكان مخلصا فيها ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تزيد ايمانه، ولو زاد الايمان ينعكس على الظاهر. فالمسألة مفترضة العلاقة بين الاثنين علاقة ايه؟ اطرادية. ان زاد الظاهر خيرا يزداد الباطن، وان ازداد الباطن يزداد، وان ضعف الباطن يضعف العمل، ولكن يضعف الايمان، يظل يضعف الى درجة معينة، لا يخرج الايمان كلية من القلب، ولكن لا يقوى على تحريك الجوارح، وهي حالة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل خيرا قط. اهذا يستحق التشنيع؟ هي القضية دي. خدتوا بالكم لما فهمتوها بقى ولا لا؟ اما تكون المسألة بالصورة دي، هل تستحق التشنيع؟ نقرأ برضو ونوضح. بل نقول، عشان اكمل بقية وجهة النظر، نقول ان المخالفين قد تبنوا اصلا من اصول المبتدعة، وهو اذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الايمان شيء فيخلد في النار. يبقى هم اللي وقعوا فيما اتهمونا به. وهذا يلزم القائلين بتكفير تارك جنس العمل، فانه معه الاعتقاد والقول وعمل القلب، ومع ذلك كفروه بترك العمل الظاهر. الا ان قالوا، بل نقول ان لم يوجد جنس العمل، يعني هم يبقوا ساعتها متهمين بايه؟ متهمين بايه؟ بانهم يكفرون من ذهب بعض ايمانه، صح ولا غلط؟ ما بقول لك الاعتقاد موجود، تصديق وعمل القلب موجود والنطق باللسان موجود، ولكن تخلف ايه؟ الفرع، فكفروا بتخلف الفرع. معنى ذلك انهم هم جعلوا قاعدة مضطردة، اللي هي قاعدة ايه؟ اذا ذهب بعض ذهب ايه؟ كله. الا ان قالوا، يستدركوا ويقولوا، بل نقول ان لم يوجد جنس العمل دل ذلك على عدم وجود اصل الايمان، ونحن نقول اذا لم تحققوا الخلاف معنا، لاننا قلنا ان وجد اصل الايمان، ان وجد اصل الايمان فما العمل؟ ولذلك فانهم يوضعون في مأزق شديد لا يستطيعون الخروج منه، لان هتقول له ساعتها احنا بنضطرد وجود اصل، ان وجد اصل الايمان انا وانت اتفقنا على وجوده، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان وجد نقول ينجو. الا لو قال لي لا، اما هو عدم وجود عمل الجوارح هينعكس ان يكون مفيش، اقول له والله لو ثبت ان القلب ما فيهوش ايمان خالص، اصل الايمان مش هينجو. يبقى المسألة لو ذهبنا نحققها نقطة نقطة، لن يحدث بين الذين يبحثون عن الحق بصدق وباخلاص خلاف ما. واضح المسألة ولا لا؟ ومع ذلك نحاول ان نقرأ كلام ائمتنا علشان نبين المسألة بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقول ايه الامام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ اولا هو بيهون رحمة الله عليه من شأن الخلاف بينه وبين مرجئة الفقهاء. شوف بيقول ايه، يقول رحمة الله عليه في المجلد السابع صفحة 392، قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة من الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. يعني مرجئة الفقهاء اللي أخرجوا العمل كلية من الإيمان، شيخ الإسلام بيقول بأن هذا الإرجاء دخل فيه جماعة من الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فبقت بدعة قول وفعل لا من بدع العقائد. يعني مش بدع عقائدية أصلا، ده كلام ابن تيمية. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. الكلام ده صفحة 392 من المجلد السابع، ورجع ورايا. وقال صفحة 218، وهقرا لك كلام مهم قوي علشان الكلام ده برضه بيستدلوا بيه. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ نجيب صفحه 204 الاول، لان الكلام ده بيستدل بيه، فينبغي ان احنا نحققه ونبينه لاخواننا. صفحه 204 بيقول لي شيخ الاسلام: الوجه الثاني من غلط المرجئه ظنهم ان ما في القلب من الايمان ليس الا التصديق فقط دون اعمال القلوب كما تقدم عن جهميه المرجئه. واضح؟ ظنهم ان ما في القلب من الايمان ليس الا التصديق فقط دون اعمال القلوب كما تقدم عن جهميه المرجئه. الثالث: ظنهم ان الايمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الاعمال. هل نحن نقول بهذا؟ يبقى هنا بينكروا على اللي بيقول ان الايمان يبقى ايه؟ تام. ولهذا يجعلون الاعمال ثمرة الايمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق ان ايمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. الايمان الايه؟ طب احنا جبنا في الستام، احنا بنتكلم عن ايمان ادنى ادنى ادنى من مثقال ذرة من ايمان، هو ده اللي ما يحركش الجوارح. لكن ايمان تام لازم ايه؟ يحرك، بعد يحرك الجبال، مش كده ولا ده يجعله يموت شهيد في سبيل الله، يذهب ليجاهد في سبيل ده الايمان التام، مش كده ولا لا؟ كويس. قال: والتحقيق ان ايمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع ان يقوم بالقلب ايمان تام بدون عمل ظاهر. يمتنع ان يقوم بالقلب ايمان، لكن ممكن يقوم ايمان لا يذكر، ضعيف جدا بس ينجيه في الاخره، مش كده ولا لا؟ قال: ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل ان يقولوا المرجئه، مش مرجئه الفقهاء، المرجئه الاخرين زي الجهميه، مثل ان يقولوا رجل في قلبه من الايمان مثل ما في قلب ابي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجده ولا يصوم رمضان ويزني بامه واخته. وايمان في قلبه، يقدرون اشياء ممتنعه لا توجد اصلا، والاشياء الممتنعه هي التي لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان فقط، ليس لها وجود في الواقع. قال: ولهذا، لان انا ما بتكلمش عن مرجئه الفقهاء كمان، عرفت الخطوره؟ هم دول اللي يجعل الانسان والعياذ بالله ده عنده ايمان تام وممكن يذنب امه واخته. طب عايز ايه بقى؟ هو في، ولذلك ليه السلف شددوا في بدعه الارجاء؟ لانها خطيره تدمر الامه، مش كده ولا لا؟ وتجعل الناس، تشجع الناس على الوقوع في كبائر الكبائر. طالما ايمان في قلبك ايمان ابي بكر الصديق. قال: ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل ان يقول رجل في قلبي من الايمان مثل ما في قلب ابي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجده ولا يصوم رمضان ويزني بامه واخته ويشرب الخمر نهار رمضان. يقولون هذا مؤمن تام الايمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غايه الانكار. هيرجع بقى في صفحة 616 يقول كلام زي كده، وصفحة 218 يكمل الكلام ده، انا بجمع لك كلامه. ثم ذكر حتى خطيرة جدا. قال احمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان، حدثنا معقل ابن عبيد الله العقسي قال: قدم علينا سالم الافطس بالارجاء، ده اللي ابتدع بدعة الارجاء، سالم الافطس، فنفر منه اصحابنا نفورا شديدا، منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك. ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك نفروا من هذا القول نفورا شديدا، فإنه عبد الكريم بن مالك عاهد الله ألا يؤوي وإياه، ألا يؤوي وإياه يعني سالم الأفطس، سقف بيت إلا المسجد. قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح الإمام العلم في نفر من أصحابي وهو يقرأ، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قلت إن لنا حاجة فأخلنا، عايزين نقعد معاك لوحدنا، ففعل. فأخبرتهم أن قوما قد قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. فقال: أوليس الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة والزكاة من الدين، ده كلام عطاء. قال: فقلت: انهم يقولون ليس في الايمان زياده. ف... فقال أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان. فقلت إنهم انتحلوك. يعني انتحلوك يعني قالوا إنك معهم على مذهبهم. وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو. دايما بيكذبوا على أهل العلم، واخدين بالكم؟ ده هذا ديدنهم. فتجد يقول لك أصل الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال كذا، الشيخ ابن باز قال كذا، أقر إلي الشيخ ابن عثيمين بكذا، بيهم هم لوحدهم. المهم فقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا أقسم بالله. ثم قال قدمت المدينة. ده مين؟ معقل سبع طاء وراح المدينة. فجلست إلى نافع، طبعا كان هناك علماء بحور علم. فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. فقال سر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. فقلت ليس من ذلك، يعني مش هنتكلم في الحاجات اللي انت خايف منها. فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص اللي كان يدي درس يعني بعد العصر. فقال حاجتك عايز ايه؟ قال قلت أخلني هذا. فقال تنحى، كان معه واحد الإبانة لابن بطة، قال تنحى يا عمر. فتنحى. قال فذكرت له قولهم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال قلت إنهم يقولون نحن، اسمع بقى مقولاتهم إيه بقى، نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر. واخدين بالكم؟ قال معقل. فتلقيت الزهري فأخبرت بقولهم. فقال سبحان الله، وقد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل. فلقيت الحكم ابن عتبة فقلت له إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قولهم. برضو كذب على الحكم. قال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم. ميمون وعبد الكريم قبلوا هذا الكلام علي. لقد دخل علي 12 رجلا. يعني مستغرب، انتوا عارفيني وعارفين مذهبي ومنهجي، ازاي تصدقوا هؤلاء عني؟ لقد دخل علي 12 رجلا وانا مريض. فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه المؤمنة؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك. شوف قالوا له أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حق له الحديث. قال نعم بلغني. بس خرجوا يقولوا لأنهم بيستدلوا بده على إن إيه؟ من قال هذا فهو مؤمن كامل الإيمان. فقالوا هو يوافقنا على قولنا، مع إنهم سألوه عن الحديث. واخدين بالكم ولا لأ؟ كويس. قال معقل. ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. رواه حنبل عن الإمام أحمد ابن حنبل. خذوا بالكم الكلام ده ابن تيمية ذكر صفحة 204. في صفحة بقى 218 قال إيه؟ قال اسمع، وإنما قال الأئمة بكفر هذا. مش هو نفر إيده من إيده قال له هذا كافر ليه؟ قال ابن تيمية وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع. فاكرين لما قال ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها، مش كده ولا لا؟ فقال وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع. ده صفحة 218 من المجلد السابع. فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة. اسمع الكلام، مش ترك للصلاة مجرد تكاسل، وهو مع ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات زي ما قالوا ننكح الايه الامهات. خدوا بالكم، قال ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء والى غير القبلة، يصلي الى غير القبلة، ونكاح الامهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن مستحيل. قال بل لا يفعل ذلك الا لعدم الايمان الذي في قلبه. صح. قال ولهذا كان اصحاب ابي حنيفة يكفرون انواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف. يبقى مرجئة الفقهاء يكفرون هذا. واضحة المسألة ولا لا؟ احنا بنتكلم هنا، يبقى الصورة دي لما بتحكى لك بتحكي عن اناس يريدون تبديل الشريعة، وناس يستخفون بها، وناس يستهزئون بالشريعة، هم دول الجهمية اللي كفرهم اهل السنة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن مرجئة الفقهاء عز عليهم ان يقولوا بدخول العمل في الايمان لشبهة عندهم قرأناها عليكم قديما لو تفتكروا، زي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولك العطف يقتضي المغيرة، ان الايمان عندهم لا يتبعض، واذا ذاب بعض ذاب كله، فعنده اشكال، مع ان اذا ذاب بعض ذاب كله دي الشبهة دي مش موجودة عند ابو حنيفة، لان ابو حنيفة مش متكلم. الشبهة دي موجودة عند مين؟ عند اتباع لابي حنيفة وعند الاشاعرة، لان دول متكلمين، لكن ابو حنيفة ما قالهاش. ابو حنيفة وجيله وشيوخ ارجاء الفقهاء خلفه مش من اجل هذه الشبهة، ولكن من اجل ايه؟ نصوص. زي واخدين بالكم ولا لا؟ ان الذين امنوا وعملوا وجبنا الادلة دي وناقشناها قبل كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فاكرين الكلام ده؟ ده عكس الجهمية. شو بيقولوا ايه؟ يقولوا ان الواحد ممكن يتجوز امه ويتجوز اخته او يزدي بهما وعادي جدا، وايمانه كايمان جبريل، يصلي عكس القبلة. ولذلك قال شيخ الاسلام ولهذا كان اصحاب ابي حنيفة يكفرون انواعا ممن يقول كذا وكذا. ليه؟ لما فيه من الاستخفاف. اذا استخفاف بالدين يبقى شفت الكفر جاء منين؟ مش من ترك العمل. يبقى لما يجي البعض ويستدل بهذه النصوص يقول لك اصل تركوا الصلاه وتركوا الزكاه، نقول لهم ليس من هذا كفرهم السلف، وانما السلف كفروهم ليه؟ عشان في حاجات اخرى ذكرت مع هذا الكلام، فهؤلاء كانوا يستخفون بالدين ويستهزئوا. الا ما الذي يجعل الانسان يجي يصلي العشاء يتجه الى غير القبله؟ ده اللي ما بيصليش افضل منه. لكن لما يصلي الى غير القبله يبقى انت لما واحد يصلي من غير وضوء ومن غير تيمم ومن غير عذر يبقى اللي ما صلاش افضل منه، مش كده ولا لا؟ لان هذا الانسان ما اللي يجعلك تصلي من غير وضوء؟ اللي يجعلك تصلي متجه عكس القبله، مش كده؟ يبقى انت هنا بتستخف بالدين، تستهزئ بالدين. لانه لو في قلبك توقير، يعني اللي ترك الصلاه ده تكاسل ضعف ايمان، لكن انت ما فعلت هذا الا لانعدام الايمان من قلبك اصلا، واخدين بالكم؟ ولهذا كان اصحاب ابي حنيفه يكفرون انواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الانواع، مع النزاع اللفظي الذي بين اصحاب ابي حنيفه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الايمان ام لا؟ ولهذا فرض متاخر الفقهاء مساله يمتنع وقوعها، وهو ان الرجل اذا كان مقرا بوجوب الصلاه، هذه مساله ممتنعه، رجل يقر بوجوب الصلاه فدعي اليها وامتنع واستتيب ثلاث ايام بيستتيب الحاكم مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا او فاسقا على قولين؟ قال هذا الفرض باطل، فانه يمتنع في الفطره ان يكون الرجل يعتقد ان الله فرضها عليه وانه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب احد ممن يقر بوجوب الصلاة الا صلى، لا ينتهي الامر به الى القتل، وسبب ذلك ان القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الانسان الا لامر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد انه ان فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، مش كده ولا لا؟ شفت العلة؟ يعني واحد افترضوا ان الانسان يستتاب وان لم يصلي يقتل، هذه مسألة ابن تيمية بيقول لك لا، دي انت افترضت شيئا لا يقع، لان الانسان حتى ده المنافق لو حطيت السيف على رقبته يقول لك هصلي والله، مش كده ولا لا؟ س سيف اتقطع الرقبة هقتلك لو مطلتش. ده لو مسلم وقيل له اسجد للصليب مثلا له حق له شرعا لانه مكره، لكنه حينما يصبر ويقول لا اقطع رئتي، لانه يعتقد في هذه الحالة انه لو مات هيكون فين؟ في اعلى عليين. فلا للمؤمن لما تيجي تقول له اسجد لصنم مثلا والا قتلتك له رخصة، لكن لو ما عملش بالرخصة زي بلال احد احد يبقى فهذا الانسان لما يمتلئ مش هصلي، يبقى ده راجل عنده اعتقاد في قلبه مش كده ولا لا؟ يخشى ان خالفه ان يضيع مش كده ولا لا؟ يبقى يستحيل ان هو قتل هذا لا يقتل مؤمنا، لا يقتل مسلما، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، لانه ها لما خير بين القتل وبين ان يسجد لله سجده عمل ايه؟ وذلك شو بيقول ايه؟ قال وهذا الفرض باطل، فانه يمتنع في الفطره ان يكون الرجل يعتقد ان الله فرضها عليه وانه يعاقب على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجده من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب احد ممن يقر بوجوب الصلاه الا صلى، لا ينتهي الامر به الى القتل. وسبب ذلك ان القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الانسان الا لامر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد انه ان فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا او باطلا. اما مع اعتقادي ان الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة اصعب عليه من احتمال القتل قط. ونظير هذا لو قيل ان رجلا من اهل السنة قيل له فرد عن ابي بكر وعمر قل رضي الله عنهما فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، ينفع؟ مش معقول حد يتصور هذا الامر. ومع عدم الاعذار المانعة من الترد عنهما فهذا لا يقع قتل. وكذلك لو قيل ان رجلا يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رغبة ولا رهبة يمتنع لأجلها، فامتنع من ان يشهد لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع ان يكون في الباطن يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول الظاهر من الايمان الذي لا نجاة للعبد الا به عند عامة السلف والخلف من الاولين والاخرين الا الجهمية جهما ومن وافقه، فانه اذا قدر انه معذور لكونه اخرف او لكونه خائفا من قوم ان ان اظهر الاسلام اذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن الا يتكلم مع ايمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه آية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وضحت المسألة ولا لسه في إشكال؟ واضحة مش كده ولا لا؟ ولذلك قلنا، قال ابن تيمية ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الانواع مع النزاع اللفظي الذي بين اصحابه وبين الجمهور في العمل هل هو داخل في اسم الايمان ام لا. وقال في المجلد السابع صفحة 181 فاذا عرف ان الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، بل مع انهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. كل ده كلام عن مين؟ مرجئة ايه؟ الفقهاء. يعني مرجئة الفقهاء لو عرفنا انهم يقولون ان الذم والعقاب واقع في ترك العمل، يعني الذي يترك العمل سيعاقب ويذم من قبل الله، ان اعتقدوا هذا كان بعد ذلك نزاعهم في اخراج العمل من الايمان لا فائدة فيه. ليه؟ بل يكون نزاع لفظي مع انهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. طب لو جه حد وقال انا ما بنزعش في اللفظ والايمان قول وعمل وادخل العمل في مسمى الايمان ونقول بالذم والعقاب، فكيف يقال عن هؤلاء انهم مرجئه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لانك حينئذ لن تكون منازعا لا في اللفظ ولا في الحكم، مش كده؟ لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الاسم ولا في الحكم، فمن اين جاء الارجاء اذا؟ صح، واخدين بالكم ولا لا؟ قال ومما ينبغي ان يعرف، في المجلد السابع صفحة 297، ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع بين اهل السنة في هذه المسألة هو نزاع اللفظي. اهل السنة لهم مين؟ ادخل فيهم المرجئة، واخدين بالكم ولا لا؟ مرجئة الفقهاء، نزاع لفظي. ومعنى كلمة لفظي يعني في الاسم فقط. اسمع بقى صفحة 550، اسمع بقى في 550 بيقول ايه، ركز. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وهذا ايضا مما ينبغي الاعتناء به، فان كثيرا ممن تكلم في مسألة الايمان هل تدخل فيه الاعمال وهل هو قول وعمل، يظن ان النزاع انما هو في اعمال الجوارح. عارفها لكم دي قبل كده مش كده؟ وان المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الايمان ليس ايمانا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الايمان عند عامة المسلمين الا من شذ من اتباع جهل والصالحين. وفي قولين من السفسطة العقلية والمخالفة في الاحكام الدينية اعظم مما في قول ابن كرام، لان ابن كرام بيقول الايمان ايه؟ هو القول فقط، مش كده ولا لا؟ فبيقول هو ان جهمية اخطر من ابن كرام الا من شذ من اتباع ابن كرام. وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ايمانا باتفاق المسلمين. اسمع اللي جاية. قال وقول ابن كرام، مش قول ابن كرام ان الايمان بالايه؟ بالقول بس. لكن لما سألوه قالوا له طب والمنافقين؟ قال المنافقين يخشوا النار، لكن هم مؤمنين، نسميهم مؤمنين في الدنيا، نسميهم مؤمنين في الدنيا لانهم نطقوا بكلمه الايمان. يقولوا طب حكمهم في الاخره؟ قال يخلدوا في النار، لان ربنا بيقول ان المنافقين ايه؟ في الدرك الاسفل من النار. فابن تيميه بيقول وقول ابن كرام فيه مخالفه في الاسم دون الحكم. الكراميه، ابن تيميه جعل خلافهم في الايه؟ في الاسم ده. ابن كرام الكراميه مش مرجئة الفقهاء، الكرامية جعل الخلاف في الاسم لان الحكم واحد يتفق مع اهل السنة فيه. وقول ابن كرام في كلامنا صفحة 550 اخر الصف، وقول ابن كرام في مخالفة في الاسم دون الحكم، فانه ان سمى المنافقين مؤمنين يقول انهم مخلدون في النار فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وادعوا جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا. يبقى ابن تيميه جعل مرجئة الفقهاء والكراميه بيخالفوا في الايه؟ فكيف يتهم الالباني بانه بيخالف في الاسم والحكم؟ شفت الجريمه؟ الغرض منها ضرب ائمه السنه. اذا كان مع ان الالباني ليس من مرجئة الفقهاء يقول ايمان ورادد عليهم، صح؟ مش كده ولا لا؟ وضد ابن كرام. فنحن لسنا معهم لا في الاسم ولا في الحكم، ولكن نحن معاني السنة والجماعة بالاسم والحكم، فكيف نتهم بالارجاء؟ شفت المشكلة؟ بعد تصوير المسألة كما صورتها لحضراتكم نقدر بعد كده نقول ان في خلاف اصلا بين اهل السنة والجماعة؟ لا يوجد خلاف بين اهل السنة والجماعة. وذلك عندنا فتاوى لعلمائنا الاماجد الاكابر كاللجنة الدائمة برئاسة عبد العزيز بن باز ونيابة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فتوى في الهدف، اصابت الهدف، تمام؟ وكلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين، لكنهم يكفرونهم تارك الصلاه، وتكفير ترك الصلاه ليس مبنيا على قضيه ايه؟ الايمان قول وعمل، وانما نظرا للايه؟ لقضيه النصوص فقط. مع ان الامين الشنقيطي يخالفهم في هذا ولا يكفر تارك الصلاه كما ذكرنا سابقا. بعدين انا عايز اقول كلمه، اما تيجي تسال انسان وتقول له طب انت بتكفر تارك الصلاه، لو بيكفر تارك الصلاه انتهى الموضوع، لكن لا يكفر، يقول لك ما بكفرش تارك الصلاه. طب ايه هو العمل؟ الحد الادنى الذي يضرب اخماس في الذات، ولن لو جمعت 10 وسالتهم السؤال ده وقلت لهم ايه الحد الادنى ممن لا يكفر تارك الصلاه؟ هتخرج ب10 اجوبه، لان كثير منهم لن يستطيع وهيهرب منك. يعني انا وجدت واحد فيهم شجاع ثم انضاف اليه شجاع اخر، قلت له طيب ايه؟ قال لك لازم ياتي بشيء جنس العمل. طب واجب ولا مستحب؟ قال لك لا لازم يكون واجب. طبعا التحكم ده مش عارفين جابوا منين، يعني كونه نقول لازم يكون واجب، طب ليه ما يكونش ركن من اركان الاسلام الخمسه؟ ما انا ممكن اقول لا لازم، وده خلاف بتاع عند السلف. بعضهم قال الصلاه، بعضهم قال الصلاه والزكاه، بعضهم قال لابد من ايه الاتيان بالاحكام الاركان الاربعه. لكن انك تخالف السلف وتقول لا يكفر تارك الاركان الاربعه الصلاه والصيام والزكاه والحج، وتستحدث قولا اخر تقول اي واجب من الواجبات. قلت له يعني مثلا يغتسل غسل الجنابه مره واحده في حياته كده اتى بجنس العمل اللي هو احاد، صح ولا غلط؟ مره في حياته كله يهرب ما يرضاش يقولها لك. يعني هي بس يغتسل مره واحده في حياته مره واحده ما يبقى اتى بجنس العمل؟ الا ان كنت تقصد كما كان يناقشني واحد قبل كده في دار السلام واقول له ايه هو الحد الادنى؟ تكسر تاريخ؟ لا. طب ايه هو الحد الادنى؟ هو ان ياتي بالايمان الواجب. اقول له عارف الايمان الواجب اللي هو ايه؟ ان ياتي بكل ما اوجبه الله. يقول لي عارف. عارف ان الايمان الواجب، والكلام ده مسجل في 5 ساعات تقريبا. يعني الايمان الواجب انك تاتي بجميع ما اوجبه الله. اه يعني لو ترك اي واجب هيقصر. هذا قول الخوارج يا عم الحاج، ده قول الخوارج. مفيش تيلف ويدوره، لان واحد قال لهم كلمه قبل كده، لهم احذروا ان حد يجركم ويستدرككم لانكم تذكروا الحد الادنى، لانكم لو ذكرتوه هيترتب على ذلك مشاكل لا قبل لكم بها. واخدين بالكم؟ هيترتب على ذلك مشاكل. نعم طبعا، لوازم سيهرب منها. يقول لك ياتي بالحد الادنى، ايه هو؟ يلف ويدور. واخدين بالك؟ لكن اللي بيقول ترك الصلاه، وذاك الشيخ الفوزان لما تيجي تساله يقول لك اه من ترك جنس العمل يكفر. ليه؟ طب لو يا شيخ فوزان الانسان صام رمضان كل رمضان، وصام اثنين وخميس، وصام الثلاث ايام اللي في نص الشهر، وحج كل سنه، واعتمر وذكر وما صلاش، يقول لك يكفر. صح؟ تقول له طيب لو ما عملش اي حاجه غير انه بيصلي وبيحافظش على الصلاه، يصلي ويترك الصلاه، يقول لك يبقى اتى بالايمان. يبقى الشيخ الفوزان وشيوخنا في السعوديه كلهم القضيه عندهم ايه؟ الصلاه بس. هي قضيه عن ابن تيميه يكفر بترك الصلاه، فاهمين ولا لا؟ لكن الذي لا يكفر بترك الصلاه اصبح مش عارف يقول ايه؟ يقول لك لا اكفر بترك الصلاه. طب يعني ربنا اما جه جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ما الايمان؟ قال له الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الاركان السته. كويس. قال له ما الاسلام؟ قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقيم الصلاه، وان تؤتي الزكاه، وان تصوم رمضان، وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال فما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. لما مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ايه؟ جبريل اتاكم يعلمكم ايه؟ دينكم. يبقى ده الدين. يبقى لما قال اليوم اكملت لكم دينكم هو ده الدين. صح؟ ركز. لو الانسان اتى بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، واتى بالشهادتين، تمام؟ ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم. واخدين بالكم من دي ولا لا؟ في خلاف عند اهل السنه. هل ينفع واحد يقول لو ترك دول لابد ياتي بشيء من خارج حديث جبريل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يشترط عليه ان ياتي بشيء من خارج حديث جبريل علشان اتى بالايمان. طب وموقفه؟ يبقى قضيه اما يجي واحد يقول لك لابد ان يصلي، عارف لو واحد قال لابد ان ياتي بالخمسه الموجودين في حديث الاسلام، بني الاسلام على خمسه، يبقى عنده حجه، لان في من السلف من قال ذلك. لو قال الصلاه والصيام والزكاه بس الحد الادنى، في من السلف من قال ذلك. لو اشترط الصلاه بس، في من السلف من اشترط ذلك. لكن يقول لك لا اكفر بترك الصلاه والصيام والزكاه والحج، يكفي ان يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ياتي بشيء من خارج حديث جبريل. ينفع الكلام ده؟ من اين اتى بهذا الكلام؟ يبقى هنا ادخل عقله في الايه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى انت بتستدلش بنصوص. هتيجي تستدل بقضيه ان الايمان قول وعمل، هقول لك لا. السلف نفسهم قالوا ايه؟ اذا عرف اهو صفحة 551 جت ايه من غير ما اقصد فقط. اذا عرف ان اصل الايمان في القلب فاسم الايمان طارة يطلق على ما في القلب من الاقوال القلبية والاعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الاقوال الظاهرة والاعمال لوازم وموجبات وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن، يعني الايمان يطلق على الاثنين جعلا لموجب الايمان ومقتضى داخلا في مسماه. وبهذا يتبين ان الاعمال الظاهرة تسمى اسلاما وانها تدخل في مسمى الايمان تارة ولا تدخل فيه تارة اخرى. ولذلك يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى امنوا بمعنى ايه؟ الايمان القلبي، مش كده ولا لا؟ وعملوا الصالحات اكملوا، والعمل داخل في الايمان بنصوص كثيرة وبأدلة لا نخرجه، ومن اخرجه كان مبتدعا بدعة ايه؟ عقدية ولا لفظية؟ العهد على ابن تيمية قال لفظية، واخدين بالكم؟ ولكن لها ما لها. يبقى احنا نكتفي بهذا القدر النهارده عشان احنا طولنا على حضراتكم على ان نكمل في